الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد الشيخ حسام الجميل تكلم على مسألة الذين يعني مسألة الشفاعة وشفاعة بعد الموت أو سؤال الشفاعة بعد الموت. وقفنا عند قوله: وقال الطائفة من السلف كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء كالمسيح وعزير وغيرهما، فنهى الله عن ذلك. مش يعبدونهم دون الله، يدعون يعني يعبدون، ولأن الدعاء عبادة، فنهى الله عن ذلك. وأخبر تعالى أن هؤلاء يرجون رحمة الله ويخافون عذابه ويتقربون إليه، وأنهم لا يملكون كشف الضر عنهم. ما أحد يملك كشف الضر إلا الله جل وعلا. قال الله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا أمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره مسجدا، ودعا ربه ألا يتخذ عيدا. نعم. وقال في مرض موته: لعن الله يهود النصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، يحذر ويحذر ما صنعوا. وايضا في الصحيحين: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. رواه مالك في الموطأ. قال: لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم، انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، بل ما شاء الله وحده ثم شاء محمد. لأنه رأى الرؤيا الرجل وقال لما مر النصارى: قال نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وقال لهم: بل قولوا ما شاء الله وحده، أو تقولون ما شاء الله ثم شاء محمد. وقال بعض العرب: ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني الله ندا، بل ما شاء الله وحده. وقد قال الله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفع ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. قال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفع ولا ضرا إلا ما شاء الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال تعالى: ليس لك من الأمر شيء. هذا حق التوحيد، مع أنه صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله وعلاهم منزلة عند الله جل وعلا. وقد رأى الطبراني في معجمه الكبير أن منافقا كان يؤذي المؤمنين، فقال أبو بكر: قوموا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله. حديث في ضعف، لكن أراد توجيه القلب إلى الرب جل وعلا. في صحيح مسلم في آخره أنه قال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. وسئل مالك عن رجل نظر أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مالك: إن كان أراد القبر فلا يأتي، وإن أراد المسجد فليأتي. وذكر حديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. إذا قال: لو حلف حالف بحق المخلوقين لم تنعقد يمينه، لأنه حلف غير الله جل وعلا. هذا إلا أن يكون ينتوي وكان فقيها وينتوي بأن حق المخلوقين أن يسمع دعاء، أن يسمع دعاءهم، يعني يجيب دعاء. نعم، أجيب الأسئلة بعد الدرس إن شاء الله، سأجيبكم بعد الدرس، سامحوني أنا ما رأيت كل هذا. فحقه تبارك تعالى أن يعبدوا لا يشركوا به شيئا، يكون هذا لو كان يقصد ذلك تنعقد اليمين، كما تقدم في حديث معاذ: ومن عبادتي أن تعالى أن يخلصوا له الدين ويتوكلوا عليه ويرغبوا إليه ولا يجعلوا له لله أندادا، لا في محبته ولا خشيته ولا في دعائه ولا الاستعانة به. كما في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو ندا من دون الله دخل النار. وسئل عن أعظم الذنب: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. ولما قيل ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني الله ندا، بل ما شاء الله وحده. ولأن الله جل وعلا لا يقبل الأنداد، ولأن الله جل في علاه. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ولقول: فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. ومن الناس من يتخذ من دون الله إياك نعبد وإياك نستعين، فلا تخشوا الناس واخشوني. المسألة على الدائرة كما قلنا على توحيد القلب للرب سبحانه جل في علاه. وعند المحاججة مع إبراهيم قال وحاجه قوم، قال تحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركين به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عن المسعود في قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أينا لم يظلم نفسه، أخذوها على التعميم، فأراد أن يبين لهم أن هذا من باب العام الذي يراد به الخصوص. قال إنما ذلك الشرك كما قال عبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وزي قال تعالى من يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون، فجعل الطاعة لله والرسول، فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله، وجعل الخشية والتقوى لله وحده جل في علاه. وأيضا روى البخاري عن ابن عباس في قوله حسبنا الله ونعم الوكيل قال قالها إبراهيم، ابن عباس قال قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقال محمد حين قال أصحاب محمد حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقال حسبنا الله ونعم الوكيل. لذلك قال الله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني حسبك أنت وحده الله وحده، وحسب المؤمنين أيضا الله وليس من اتبعك من المؤمنين معطوفة. أبو صحيح عن أنس قال أساس من كنا فيه وجد فينا حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه ممن سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحب إلا الله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد أن إذ أنقضى الله منه كما يكره أن يلقى في النار. قال الله تعالى إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. التسبيح خاص بالله وحده لا شريك له، فالعبادة لا تكون إلا لله وحده سبحانه جل في علاه، فالصلاة الصوم كل شيء لا يكون، والاستغاثة لا تكون إلا بالله جل في علاه. قال إبراهيم عليه السلام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والتوسل قلنا التوسل يكون بذات الله جل في علاه وبصفاته وأيضا بأعمال الخير بالإيمان بالمتابعة بالانقياد. لذلك قال التوسل بذلك على وجهين، أحدهما التوسل بذلك إلى إجابة الدعاء وإعطاء السؤال كحديث ثلاثة الذين آووا بالغار يتوسلوا بما فعلوا من خير، والتوسل بذلك لحصول ثواب الله وجناته ورضوانه، فإن العمل الصالح كذلك هي الوسيلة التامة لسعادة الإنسان السرمدية الأبدية. قال الله تعالى ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي لإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فهو هنا توسلوا بالأعمال الصالحة للوصول إلى الوطن الأصيل للنعيم السرمدي الأبدي. وكذلك التوسل يكون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته على وجهين، أن يطلب منه الدعاء والشفاعة فيدعو ويشفع كما في حديث الأعمى كما بينا، وأن يتوسل الثاني أن يكون التوسل مع ذلك أن يسأل الله تعالى بشفاعته ودعائه كما حديث الأعمى تقدم بيانه نعم بدعائه في الدنيا اللهم إني أسألك وأتوجه بك أتوجه إليك به اللهم فشفعه فيه. أما الأولى التوسل في عرصة يوم القيامة. ولذلك عمر قال كنا إذا أجلمنا توسلنا برسول الله ونتوسل بعم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قم يا عباس فادعو فتوسل بدعائه. فهنا يقول التوسل أربعة أنواع مشروعة لا نزاع فيها بين أهل العلم والإيمان ودين الإسلام مبني على الأصلين وما تخرجه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عرصة يوم القيامة، الدعاء بما كان كذلك الدعاء التوسل بالأعمال الصالحة، التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته، والتوسل بالأعمال الصالحة لأمر مطلوب في الدنيا أو لأمر مطلوب في الآخرة. الحمد لله. يقول ودين الإسلام مبني على الأصلين تحقيق شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأول ذلك ألا تجعل مع الله إلها آخر، فلا تحب مخلوقا كما تحب الله، ولا ترجوه كما ترجو الله، ولا تخشوه كما تخشى الله. انفراد القلب بالرب. الربوبية أقرها المشركون لكنهم أشركوا في المحبة، وزي قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وفي قوله تعالى أم جعلوا الله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، استفهام إنكاري، كيف يجعلون والله جل في علاه الذي خلقهم ورزقهم وأحياهم وأماتهم، والذين يجعلون الوسائط بينهم وبين الله، قالوا ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون، كذبهم في ذلك. وقال صاحب ياسين وما لي لا أعبد الذي فطرني وعليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني شفاعتي شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذن لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. والأصل الثاني، يبقى الأصل الأول عبادته وحده ولا شريك له، والأصل الثاني نعبده بما شرع النبي، يعني بالاتباع، تعبده بما شرع لا بما ابتدعت. وبهذا يكون التوسل كما قلنا، وأراد أن يصل بهذا أن التوسل عبادة، والعبادة لابد أن تكون مشروعة، والمشروع لابد أن يكون وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ومن سأل الله تعالى بالمخلوقين أو أقسم عليه بالمخلوقين كان مبتدعا بدعة ما أنزل الله بهم سلطان، فإن ذم من خالفه وسعى في عقوبته كان ظالما جاهلا معتديا. وهذا الأمر الأصيل الذي تكلم عنه. ثم جاء السؤال له، نقف عند هذا السؤال، ولكم عندي كما قلت الدين في هذا، إن شاء الله نحاول كما كان أن نجعله اليوم بإذن الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.